بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء يوم عاشوراء حسب الرؤية من شهر محرم الحرام من العام 30 بعد 400 للهجرة، التاسع حسب تقويم أم القرى، في درسنا 11 من شرح كتاب الاعتصام. لا شك أيها الأحبة، مثل ما ذكرت في الأسبوع الماضي، يأتي هذا الدرس وأمتنا تعيش أحداثا جساما في أرض غزة المجاهدة. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي، إنما يحدث إنما هو برهان على تكذيب ما يراد بهذه الأمة من أضحوكة ما يسمى بالسلام وغير ذلك، وأن ما يحدث هو مصداق ما ذكره الله في كتابه وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخوان الكردة والخنازير، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ويأبى الله بعد موجة التخدير التي مرت بهذه الأمة خلال 10 سنوات أو أكثر من بعد أزمة الخليج، وتخدير الأمة نحو مهادنة الكفار وتسميتهم بالآخر والرضا بما هم عليه، يأبى الله إلا أن تأتي هذه الأحداث لتشعل جذوة الغيرة والحمية الدينية في نفوس الأمة المسلمة في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها وطولها وعرضها، مما يدل على أن هذه الأمة إذا هيأ الله لها أمرا رشيدا فإنها بإذن الله تعود إلى عزتها وتعود إلى بنعتها. وكل ما يحدث على الأرض إنما هو إرهاصات لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق بأنه لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم. فما يحدث أيها الإخوة إنما قد يتعجله الإنسان، لأن الإنسان بطبعه يتمنى أن يكون كل شيء في حياته وفي عهده، ولكن يأبى الله إلا أن تأخذ السنن الربانية أجيال، لكنها لا تتخلف أبدا. و لو رجعنا إلى تاريخ الحافظ ابن كثير رحمه الله، لما بين أن المسجد الأقصى مكث 90 سنة لا تقام فيه جمعة ولا جماعة، وما ذكره عن نور الدين الشهيد رحمه الله الذي هيئ الأمة وبدأ بإصلاحها، بدءا بإصلاح نفسه، حتى أجمعت الأمة في عهده على حمل السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبلغ من وثوقه بنصر الله أن صنع المحراب الذي كان ينوي أن يخطب عليه في المسجد الأقصى. فلما جاءه الأجل المحتوم واصل المسيرة تلميذه صلاح الدين الأيوبي، وحقق الله على يديه في حطين ما يعلمه الجميع. فنحن نتألم والله وتتقطع قلوبنا لما يحدث لإخواننا في غزة، ولا بد أن نبذل ما في وسعنا، وإن في وسعنا أشياء كثيرة جدا جدا. وأذكر نفسي وإخواني بالحديث الذي في الصحيح، إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا نزلتم شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فلا نكون أقل من أن نفعل مثل ما فعل هؤلاء الذين حازوا هذا الشرف، في أن تكون قلوبنا معهم ودعاؤنا لهم في كل وقت وآن، ونتحرى أوقات الإجابة. ثم التبرع بالمال، وأن يتأكد الإنسان أن هذا المال ذهب عن طريق أيد أمينة تصل إلى إخواننا هناك، وليس إلى أرباب الردة والفجور الذين كانوا سندا وظهرا اليهود على إخوانهم المسلمين. هذا ما أحببت أن أقدم به بين يدي الدرس، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأسأل الله في هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه أن ينجي إخواننا في غزة، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله: فصل. وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو أن البدع ضلالة، وأن المبتدع ضال ومضل، والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في الآيات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي، فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة. هذه لفتة من هذا الإمام رحمه الله في أنه لا بد أن يفرق الإنسان بين البدعة وبين المعصية، فالمعصية لا يسلم منها إنسان، والذنب لا يسلم منه إنسان إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، لكن فرق. وإذا أردت أن تعرف الفرق فقد أشر إلى هذا عدة مرات، الفرق هو فعل آدم وفعل إبليس. آدم عصى فتاب الله عليه، لكن إبليس ماذا فعل؟ استكبر وأبى فكفر ولعن. لذلك يقول لك الإمام الشاطبي: المعاصي ليس كل معصية بدعة. البدعة قلنا إنها تشريع مضاهاة لسنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعصية فلم يحصل من المسلم، وعندنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل من بعضهم معصية كما تعلمون، مثل حديث ابن عبد الله بن حمار لما كان يشرب الخمر وغيره وغيره، ولكن تابوا فتاب الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا. يعني يقول لك إن المعصية لا تسمى ضلالا، سميها ذنب سميها خطيئة، لكن لا تسمى المعصية إيش؟ ضلالة. لا، الضلالة مربوطة بإيش؟ بالبدعة. ولا يطلق على المخطئ اسم ضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي اسم الضال، وإنما ذلك والله أعلم لحكمة قصد التنبيه عليها، وذلك أن الضلالة والضلالة ضد الهدى والهداية، والعرب تطلق الهدى حقيقة في الظاهر المحسوس فتقول: هديته الطريق وهديته إلى الطريق، ومنه نقل إلى طريق الخير والشر، قال تعالى: إن هديناه السبيل وهديناه النجدين اهدنا الصراط المستقيم، والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد، فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجاز في الطريق المعنوي، وضده الضلال وهو الخروج عن الطريق، ومنه البعير الضال والشاة الضالة، ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه لأنه التبس عليه الأمر ولم يكن له هاد يهديه وهو الدليل. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره فمضى عليه، فحاد بسببه عن الصراط المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة، كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها فيقع في متلفة وإن كان بزعمه يتحرك قصدها. إذن المعصية أو الذنب يأتي ويلتبس به الإنسان لضعف في إيمانه، لقوة شيطانه، لقوة شهوته، لأي أمر من الأمور تقع المعصية، لكن الهوى الذي هو ضلالة وبدعة إنما نشأ من التفكير العقلي، لما رسم له عقله أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح، وأن طريق الشريعة من هنا ليس هو الصحيح، من هنا سار ارتبط بالضلال، فنقول ضل. وقلنا أن كل مبتدع ضال وكل بدعة ضلالة، هذا هو الفرق. إذن ما شاء المعصية تجد أنه ضعف، لكن ما شاء البدعة اعتداد بالرأي والهوى، أنه يريد أن يوجد شيء يرى أنه أحسن مما رسمت الشريعة. ففرق بين الأمرين. قال: فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة، قرأناها، فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. خط تحت هذه السطرين. إذن الشاطبي يقول لك المبتدع من هذه الأمة ضل من حيث أي شيء من النظر للأدلة. هو بدأ ينظر للأدلة ويحاكيها ويحاكمها إلى هواه فينزلها على مآربه، فلما نزل الأدلة على مآربه من هنا ضل وكان اعترفه ضلالة. لكن لو أنه مسلم لانقاد وحكم الدليل والشرع، فإذا حكم الدليل والشرع ثم حصل نقص لضعف شهوة أو لغلبة نفسه عليه هذه معصية ويتوب منها فيتوب الله عليه. لكن لاحظ أن صاحب البدعة كما قد مر معنا في أثر سفيان الثوري أنه غالب لا يتوب، وليس هذا أن احنا نقطع التوبة على المبتدع، لا، لكن المدخل الذي دخل على صاحب البدعة أنه ما يرى أنه مخطئ. يعني صاحب المعصية بعد أن يقرأ من المعصية يحس بالندم ويحس باللوم، وإذا سمع موعظة أخذ يبكي ويتأثر ويتوب ويستغفر لأنه يعرف أنه قارف ذنبا. لكن صاحب الهوى ما تمر به هذه المعاني يا أخوة، يرى أنه أنا المصيب وغيري المخطي، وأنا اللي على الحق وغيري على الضلالة، وأنا اللي فعلا لما اخترعت هذا الطريق وصلت إلى التدين الصحيح، فيبقى والعياذ بالله يعمى في غيه وقد لا يوفق إلى التوبة وإلى الرجوع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. طيب قد يأتيك سؤال، طيب الذي جعل الانقياد لحكم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مظلته التي يقف تحتها، هل يلزم من هذا أن لا يخطئ؟ لا يخطئ، يخطئ لأنه بشر. لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لكن ذلك لا، يرى إن ما أنا عليه هو الصواب. فهنا والعياذ بالله يوحي له عقله أن ما اخترعه من ضلالة هو طريق التدين الصحيح. قال: وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع. إذن المنشأ أو نقطة البداية هي إيش؟ الهوى والرأي. لكن المنقاد لأمر الله جعل المنطلق له إيش؟ الدليل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ففرق. وإن كان هذا الذي يقول سمعنا وأطعنا وأنقدنا ورضينا بالله رب والإسلام دين قد يقع منه الذنوب، نعم، وإذا أذنب ثم تاب فاستغفر غفر الله له تبارك وتعالى، لكن ذلك لا، ما جعل الشرع هو المظلة التي قف تحتها، إنما نظر إلى من قدح بذهنه وهواه فبدأ يسخر الأدلة ويضغط الأدلة لتمشي في القالب الذي اخترعه عقله وهواه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب، ومن شأن كلامها الاقتراس فيه بالظواهر، فقلما تجد فيه نصا لا يحتمل حسب ما قرره من تقدم في غير هذا العلم، وكل ظاهر يمكن فيها يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه. يعني يقول لك الأدلة الشرعية نزلت بأي لغة يا أخوان؟ بلغة العرب. لغة العرب فيها الإيجاز وفيها الإطناب وفيها الإضمار وفيها المجمل وفيها المبين وفيها الناسخ وفيها الظاهر الذي يحتاج إلى قرينة. واحد يقول كلمة أسد لا ينصرف الذهن إذا سمعت هذه الكلمة إلا إيش؟ إلى الحيوان المفترس. لكن إذا قلت رأيت أسدا يذاكر دروسه في المكتبة، انصرف الذهن هنا إلى وين؟ إلى طالب علم نجيب يذاكر علمه. فالقرائن تحدد بذلك. فلغة العرب يقول لك أن اللغة العربية اللي نزل بهذا القرآن لا تحاكم هذه اللغة إلا إلى فهم العرب الذين نزلت به بلغتهم، نزل الوحي بلغتهم. ولهذا تعرفون قصة عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في قضية فاطر السماوات والأرض وغيرها مما هو معلوم ولا يتسع الوقت لذكره هنا، ومثل كلمة القرى يحتمل هذا ولا غير ذلك. قال ومن شأن كلامها الاحتراز فيه بالظواهر، فقل ما تجد فيه نصا لا يحتمل حسب ما قرره من تقدم في غير هذا العلم، وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه. فإذا أنضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. يعني الصلاة في اللغة هي إيش؟ الدعاء. يأتي واحد الآن يقول لا ما في صلاة إلا إذا كان الدعاء، ولا الصلاة أصبحت نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى المعروف الذي معهود في اصطلاح الشارع. فكان المدرك أعرق في الخروج عن السنة وأمكر في ضلال البدعة، فإذا غلب الهوى أمكر انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلا إلى الملة، ما أقرأه الآن كلام مهم، إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح. وآية آل عمران بينت أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون إيش، وأما المؤمنون فيقولون إيش، آمنا به كل من عند ربنا. والقليل قال لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها للواضح، والقليل منها للكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى. فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإن جاء ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل، فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح، غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وآخر هواه إن كان، فجعله بالتبع. فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في المطلب الذي بحث عنه فركب الجادة إليه، وما شذ له عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه لا يتكلف ولا يتكلف البحث عن تأويله. يقول إن ما من مبتدع إلا ويركز بدعته ليقبلها الناس وليرج باطل عليهم إلى دليل شرعي. فإذا نظرنا إلى من ارتكز عليه هذا المبتدع من الأدلة التي استند عليها، وجدناه بالاستقراء في حال المبتدع كلهم أنهم لا يأخذون إلا المتشابه. خذ بدعة الخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله، هذا حق أنه لا حكم إلا لله ولا لا؟ حق، لكن هذا الحق فيه مجمل يحتاج إلى تفصيل. فلما حجهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ببعث الحكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، وبجعل التحكيم في قضية المحرم إذا صاد صيد الحرم وهو متلبس بالإحرام أنه يحكم به إيش؟ ذوى عدل. من كان منهم شاردا عن الدليل رجع إلى الدليل والانقياد فهداه الله ورجع من الضلالة إلى السنة. ولهذا كان من قوة حجتها رضي الله عنه وارضاه، كيف ولو هو حبر الأمة رضي الله عنه، رجع منهم قيل 4000 وقيل 2000 من قوة أدلة استدلاله رضي الله عنه. فهم أخذوا كلمة حق أرادوا بها باطل. يقول ما من مبتدع إلا ويرتكس في بدعته على دليل، لكن هذا الدليل يستنبط منه ويعرضه ويسيره على وفق هواه. أما غير المبتدع، إنسان مثلا غاب عنه دليل فارتكب معصية، بمجرد أن يبين له الحق، أن يرد إلى المحكم، أن يبين له أن هذا الأمر منسوخ، واحد يجي الآن يقول عدة المرأة سنة كاملة، والآية في القرآن حولا كاملا، فلما يرجع إلى أهل العلم ويبينوا لأن هذه مما نسخ حكمه وبقي لفظه يتعبد به، وأنها منسوخة بإيش 4 أشهر و10، يزول هذا الإشكال عليه لأنه كان جاهل. ففرق بين إنسان يجهل فيبين له ويرد إلى المحكم من الآيات والأحاديث، وبين ضال يجعل الأدلة مسخرة لما أنقدها في ذهنه وهواه. قال: وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقيا إليها حكمة الانقياد، باصدا يد الافتقار، مؤخرا هواه ومقدما لأمر الله، يعني ولو كان إيش، ولو كان ملتدسا بذنب. وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا حسب ما بينه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. إذن هذا الحاكم جعل الدليل مظلته وانقياده التي يمشي تحتها، لكنه في تحقيق ما ذكره الدليل قد يخطئ، فإن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. لكن المبتدع هل جعل الدليل هو الحكم عليه وهو الذي يسيره؟ لا، جعل هواه هو المنطلق والدليل هو الذي يتبع، ويكون الدليل تابعا إيش لهواه وبدعته. قال: وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره وشرعا يدار به، على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا، فيعامل معاملة من سنه، كما في الحديث: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، فسمي القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه، لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا، ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له. وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات، ويشهد له أيضا أحوال من تقدم قبل الإسلام وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. فإن الكفار لما أمروا بالإنفاق شحوا على أموالهم، وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مخرجا، فقالوا: أنطعم من لو أشاء الله أطعمه. ومعلوم أن الله لو شاء لم يحوج أحد إلى أحد، لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون، فغطى هواهم على هذا الأصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه، فلذلك قيل لهم: إن أنتم إلا في ضلال مبين. أظن وضحت المسألة الآن. إذا لاحظ الكفار كيف استندوا إلى هذا الدليل ليجدوا مبررا ليش لفعلهم ولكفرهم. نزيد هذا الأمر إيضاح. قال: وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم، غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظن منهم أن الجميع حكم، وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود وإن لم يكن جاريا على حكم الله. فلذلك قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في من دخل في الإسلام لقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون كذا إلى آخره. وجماعة من المفسرين قالوا إنها نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار. انتبه معي يا أخي لهذا الموضوع. الآن الإنسان يقول: أنا لا أرغب إلا في حكم الله ولا أتحاكم إلا إلى حكم الله، ثم يخطئ في اجتهاده فلا يصيب حكم الله. فمنطلقه الأول أنه جعل الانقياد والتحكيم لأمر الله هو الشرعة والمنهاج الذي يتبعها، لكن في التطبيق أخطأ. هذا لا يسمى مبتدع ولا يسمى ضال، وإنما يسمى صاحب معصية أو صاحب كبيرة أو صاحب ذنب. أما المبتدع في مسألة التحكيم، فالمسلم قال: أنا أريد أن أحكم محمد بن عبد الله، ورأس النفاق قال: لا، أنا أريد أن أحكم كعب بن الأشرف. المساواة في نظر هذا المنافق بين حكم كعب بن الأشرف طاغوت اليهود مع حكم محمد بن عبد الله رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، هذه المساواة هي عين الضلالة. ولهذا سمى الله من يرغب التحاكم إلى هذا أنه تحاكم إلى الطاغوت، وسمى ما يزعم أن معه من إسلام سماه زعما، قال: ألم تر الذين يزعمون. والزعم في اللغة هو أكذب الحديث. لما تقول زعم فلان كذا، معنى هذا أنه اتخذ أقبح ألوان الكذب من الحديث. فمن جعل حكم الله وحكم رسوله مثل حكم كعب بن الأشرف، هذا حكم الطاغوت. فهذا لا يقال فيه أنه مسلم فاسق ولا مسلم عاصي، لا، هذا خرج من دائرة الإسلام بالكلية. خرج لأنه جعل حكم الله المعصوم عن الخطأ مثل حكم كلب من كلاب الكفار لا يعرف ألف من باء، ورفع هذا البشر الهزيل إلى أن يكون حكمه وآراءه وأهواءه مساوية لأحكام الله تبارك وتعالى. وأنصح في هذا المقام بمراجعة رسالة قيمة لا تصل إلى حدود 8 صفحات في مسألة التحاكم التي اشتط بعض فهم الشباب فيها، إما إلى الغلو والإفراط وإما إلى الإرجاء والتفريط، وأن يعني أنطلت عليهم بعض شبهات المعاصرين. هي رسالة تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. هي رسالة قيمة مطبوعة مستقلة في قريب 8 صفحات كنت وجدتها بالأسواق، وموجودة في فتواه رحمه الله، فصل فيها تفصيلا لم يسبق إليه، حتى أنه ذكر أن المسلم الذي حدثت له قضية فقيل له: نذهب إلى المحكمة، قال: لا، نذهب إلى سلوم البادية وعلومها. أن هذا ممن حكم الطاغوت ورفض حكم الله، وأنه يخرج من الملة بهذا، الذي يرفض حكم الشرع ويقول: لا، نرجع إلى سلوم القبيلة وعاداتها، هذا يخرج من الملة. وقد ذكرت لزملائكم في دروس مضت في سنوات مضت قصة حدثت في بلدي في منطقة سرات عديدة في المنطقة الجنوبية، تبين هذه القضية أيما بيان. وناس تضاربوا، فأراد الناس يصلحوا بينهم قبل أن تصل المسألة إلى المحكمة، فلو أنهم وافقوا على الصلح واصطلحوا مهما بلغ هذا الصلح ما في بأس إن شاء الله، قليل كثير مبلغ إلى آخره، ما دام اصطلحوا قبل أن يصلوا إلى الشرع لا غبار على فعلهم، ومن سعى في هذا الصلح فهو مأجور. انتبهوا معي لأنها خطوات 3، هذه أول خطوة. هذه الخطوة رفضها المضروب وقال: لا، أبغى حكم الشرع، ما أبغى الصلح القبيل. فذهبوا إلى الشرع، وجد الشرع تعلمون أن كل عضو في الشريعة لهدية، وكل مفصل لهدية، وكل عضو لهدية، يعني الأمور ما تلقت هملا وهدرا لآراء الناس وأوائل. فالجروح لها مقدرين يسمونها مقدر الشجاج، والجروح يمكن مرت معكم في الفقه الموضعة والباضعة وغيرها من أسماء. القاضي أحال المصاب إلى مقدر الشجاج. المهم جمعة الجروح وصل أن دية هذه الجروح تصل 500 ريال، فحكم القاضي له ب500 ريال في الجروح التي أصابته. هذه المرحلة الثانية. لما خرج من عند القاضي قال له ليه وأنا دبي دمتيس علشان تعطيني 500 ريال؟ إما ترجع إلى شرع القبيلة وقوانينها، ولا والله ما لقم كل الرشاش في وجهك. هنا يا أخوة هذه المرحلة الثالثة، هنا يخرج قائل هذا الكلام من الملة. كان ما قضي قضية 500 ريال أخوان. لو أنهم اصطلحوا في المرحلة الأولى وأعطاه 20 ولا 50 ألف ولن يكونوا اللي قدر صلحا، ما في ذلك بأس ولا حرج. رفض الصلح أمر القضاء، وصل إلى القضاء لا بد أن يدعو لحكم القضاء. حكم القاضي بأنه 500 ريال، رفض حكم الشرع وهمز وغمز الحكم الشرعي بأن جعل الجرح مثل قيمة تيس. طيب ليه وانت تبغانا نحط جروحك في هدية رجال؟ يعني شفت الهوى كيف يلعب يا اخوان بالروس؟ قال لا، دمي ما هو بدم تيس علشان تحطه 500 ريال، اما كان للقبيلة ولا القتل. هنا ما تتعلق القضية تصبح انها قضية قروش ولا ما قروش. الفعل هنا في رفض الحكم والاتجاه الى حكم القبيلة، هذا هو حكم الطاغوت المخرج من الملة بالإجماع. ومن أراد أن يتأكد من كلامي فليرجع إلى صحة إلى رسالة سماحة الشيخ محمد إبراهيم، تكلم في هذا القضية بهذا التفصيل حتى تنتبهوا إيش الفرق بين الكفر وبين المعصية وبين البدعة وبين الضلالة. طيب، وقال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال: فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة. من اللي كان بحيرة وسائبة وهذا لأزواجنا وهذا لذكورنا وبحرم منهم؟ كفار قريش. طيب، قال: ابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق، فزلوا وافتروا على الله الكذب. قطعت هذا الكلام. إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع. فلذلك قال الله تعالى على أثر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فهذه فذلكة مجملة بعد تفصيل تقدم، وهو قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا. ثم قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الآية، وهو تشريع أيضا بالرأي مثل الأول. ثم قال: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلى آخرها. فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم وحربوا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع. من التشريع فيه إلزام يا أخوان. التشريع معناته اللي يقول هذا لذكورنا ومحرم على إناثنا. تشريع هذا وإلزام ولا مهم تشريع وإلزام؟ تشريع وإلزام. فالتشريع أخرجه إلى هذا، إلى الكفر المضاد لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع. فلذلك قال الله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرموها، وهي ما في قوله: قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من أظلم ممن افترى على الله؟ سمى الله ما فعله وشرعه إيش؟ كذب. اللي يقول هذا لذكورنا وهذا لإناثنا وهذاك اللي يقول اقتل ولدك حتى كل هذا من الكذب الذي سماه الله كذبا وإضلالا للناس بغير علم من الله. وقوله لا يهدي يعني أنه يضله. والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتي فيها بذكر الضلال لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم، لأنهم وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله. إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم، ثم عبدت فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد وهو الضلال المبين. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل بناء منهم على دليل عندهم متشابه في نفس الأمر حسب ما ذكره أهل السير، فتاهوا بالشبهة على الحق لتركهم الواضحات وميلهم إلى المتشابهات كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران. فلذلك قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم النصارى ضلوا في عيسى عليه السلام. ومن ثم قال تعالى بعد ذلك بعد ذكر شواهد العبودية في عيسى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يعني عيسى عبد من عبيد الله ولد لمريم، كيف تغلون حتى جعلتم إله؟ ثم توغل بهم الضلال إلى أن قالوا بالحلول والاتحاد وقالوا إن اللاهوت حل في الناسوت وصارت أقاليم الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وهذا من الأكاذيب التي لا يقبلها من له ذرة عقل في العالم كله. شوف هالنصارى اللي وصلوا إلى غزو الفضاء وإلى المخترعات الجبارة وإلى وإلى وإلى، لا يعرف الواحد منهم في قضية التوحيد أو في قضية الإيمان أن يجعل الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. قال وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر اختلاف في مقالاتهم الشنيعة قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وذكر الله المنافقين وأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وذلك بكونهم يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية، أن ذلك يخلصهم أو أنه يغني عنهم شيئا، وهم في الحقيقة إنما يخادعون أنفسهم، وهذا هو الضلال بعينه، لأنه إذا كان يفعل شيئا يظن أنه له فإذا هو عليه فليس على هدى من عمله ولا هو سالك على سبيله. فلذلك قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، معناه كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئا وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر والنفع؟ هذا خروج عن طريق الحق إلى غير طريق، إني إذا لفي ضلال مبين. والأمثلة في تقرير هذا الأصل كثيرة جميعها يشهد، ما أقرأ الآن يضع تحت خط، جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب. هذا كلام ثمين جدا. الفرق بين الزيغ والضلال وبين من أخطأ أن هذا الزائر لما رأى شبهة عرضت له اتبع المتشابه ونسي المحكم. والله قد وصف الذين آمنوا بأن إذا أشكل عليهم شيء يرجعون للذين يستنبطونه، يرجعون لأهل العلم. أرأيت لو أن إنسانا أخذ يستشهد بالقرآن وقال إن الله أمرنا بالصلاة وجعلكم المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، الفجر ركعتين والعشاء أربع والمغرب ثلاث، هذا هذا هذا كله ابتداع ما عليه دليل. هذا عرضت له الشبهة لعدم وجود التفصيل في القرآن، لكن لما يرد إلى أهل العلم ويبين له أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، وأن سنته هي الشارحة والمفصلة للقرآن، وأن هذا تلقي بالتواتر منه صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتم يصلي، إذا كان جاهلا يزول عنه هذا الإشكال يتعلم. أما إذا كان مبتدع لا، سيبدأ يكابر ويحاول اتباع الزيغ وما تشابه منه ويترك المحكم، ولا يرضى من مناقش أن يرده إلى آية محكمة. قال وجميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة. شاف واحد فتن بشهوة بشبهة فقال خلاص مع الخير يا شجرة أنا بأتبع فلان لأنه معقول فلان يخطئ أنا علي ما علي فلان، فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب. وش واضحة الطريق محض الصواب؟ الأدلة الواضحة المفصلة المحكمة. ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذه الطريق بل ثم طريق آخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلما، ذكر الله تعالى الصنفين في الصورة الجامعة وهي أم القرآن، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذه المحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إليها، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى قول الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني اليهود، والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام، وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره، لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك، ولأن لفظ القرآن في قوله ولا الضالين يعمهم وغيرهم، فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه، داخل أي فيه؟ فيه في الضلال. ولا يبعد أن يقال إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من هذه الأمة أو لا، إذ قد تقدم في الآيات المذكورة قبل هذا مثله. فقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عام في كل ضال، كان ضلاله كضلال أهل الشرك والنفاق أو كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية، وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال، وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خرجنا على المقصود بعض الخروج لكنه عاضد لما نحن فيه، وبالله التوفيق. إذن الشيخ رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خيرا، لاحظوا هذه المنهجية العلمية أيها الأحبة في البحث العلمي كيف بنى بحثه كما يبنى السلم درجة درجة درجة ليصل بطالب العلم إلى الإقناع، إلى التفريق بين أمور الضلال، بين أمور الخطأ، بين أمور الزلل. من هو الذي جعل الشرع مظلته وانقياده؟ ومن الذي جعل الشرع ندا له؟ يرى الشرع كذا فيرى هو بعقله كذا، هذا هو المبتدع وهذا هو الضلال. وهذا الذي اتخذ إبليس قدوة له لما قال الله له أسجد، قال أنا أرى أن لا أسجد، أنت ترى يا ربي أني أسجد لكن أنا لا أرى أني أسجد، يعني أنا خير منه. وهذا أول قياس فاسد استخدمه عدو الله، أنه قاس النار على الطين وأنها أن النار أفضل. هكذا يركز الشيخ رحمه الله أيضا على أن ما من صاحب بدعة إلا ويرتكز إلى دليل من المتشابه، وأما السني فإنه يرد أي شبهة تعرض له إلى المحكم من كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. جميل جدا. يعني الآن يقول إن الذم وارد على كل بدعة، لكن هناك شبه، وما أكثرها، وخاصة الذين يستشهدون بهذه من البدع الحسنة، هذه من البدع اللي ترقق القلوب، هذه من البدع اللي تلين قلوب الناس، هذه وهكذا. طبعا قد مر معنا الجواب على قولهم هذه بدعة الحسنة، من يعطينا الجواب عليها؟ اللي قد نعمة البدعة، نعم أيوة أحسنت. بينما أصل الفعل قام به من؟ أصل صلاة التراويح من اللي أول من صلاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى، فأصلها مشروع، وإنما عمر نظر إليها من ناحية اللغة والإسمنا. طيب، قال: فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه، يعني ما ذكرناه من أدلة هذه حجة في عموم الذم الموجه إلى البدعة. وأزيدك إيضاحا فأبين لك أن هذا يتضح من عدة وجوه. أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرة، وش اللي جاءت مطلقة؟ الأدلة. أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا. هل ورد نص بهذا؟ ما فيه ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها على استحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث. هذا اللي يدلك على سنية هذا الرجل رحمه الله. شوف كيف تعظيمه للنص، يقول لو أن فيها شيء استثناء لورد هذا الاستثناء في آية أحد، كل بدعة وضلالة إلا المسألة الفلانية، أو مثلا يقول صلى الله عليه وسلم الأمر الفلاني بدعة إلا كذا وكذا وكذا، وكل ذلك لم يرد. فما دام لم يرد استثناء لا في آية ولا في حديث، إذن الذم كله على أطلاقه ويشمل كل بدعة وضلالة. قال: فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد. فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. الثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. يعني القضية الكلية التي تكررت في القرآن أو في السنة ولم يرد شيء يخصها أو يقيدها، دل الأمر على أنها تبقى عليش على عمومها. مثل سيعطيك الآن نماذج للقواعد الكلية التي تكررت في كتاب الله ولم يرد استثناء لأي فرد من أفراد هذه الكلية. قال: كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هل ورد استثناء إلا من فعل كذا وكذا؟ لا، قاعدة كلية لا يستثنى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أخرى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما أشبه ذلك، وبسط الاستدلال على ذلك هنالك. في الهامش كنا تعرض لها المؤلف في كتاب الموافقات ضمن مسائل العموم والخصوص، وقد ذكر من أمثلتها التي ذكرناها، ويقول تعالى: ولا تزر وازرة ولا وزر أخرى، وقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فليراجعه من شاء في كتاب الموافقات. طيب، قال: فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة. هذه قاعدة إيش؟ ها، كلية. وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدعة مذمومة. ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وأطلاقها. إذن معنى هذا الكلام عندنا قضية كلية، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذه من القواعد الكلية. ولم يأتينا حديث ولم يأتينا آية ولم يأتينا أثر على استثناء فرد من أفراد القاعدة الكلية يقول إلا الأمر الفلاني أو إلا القضية الفلانية فإنها لا تدخل في أن كل بدعة ضلالة. ما دام لم يرد استثناء ستبقى هذه على عمومها دون تخييد أن كل بدعة ضلالة. قال: والثالث إجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية، يعني أي استثناء، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. الرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح. يقول لك يعني مدام البدعة أنها تضاد الشرع معقول أن تلتقي مع الشرع يكون منها حسن ومنها قبيح؟ مدام أصلها وشه مصادمة إيش الشرع، مضادته، مضاهاته، مراقبته، هل يعقل يا من لكم عقل من أصحاب البدع أن يكون من هذا الذي هذا شأنه أن يكون منها شيء حسن وشيء قبيح؟ لا يمكن عقل أن يكون، وإنما كلها تكون قبيحة نعوذ بالله. وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. إذن مشاقة الشارع أخوان ومخالفته ومعارضته، هل يعقل أن فيه حسن وفيه مذموم ولا كله إيش؟ كله إيش؟ مذموم. وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني. وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع، يقول لك لو فرض، ما قال إن فيه على افتراض، ولو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور. ليه؟ لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك، لا يمكن أبدا نتصور، لأنها مصادمة، البدعة مصادمة للشرع، لا يمكن أبدا أن يكون شيء منها حسن، لا يمكن أبدا. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لسارت مشروعة. طيب ليش لا صارت مشروعة؟ ها؟ من الذي أقر أنها مشروعة؟ الشرع. لكن في البدعة من الذي أقر أنها أمر يريد الناس يتبعونه؟ صاحبها. نعم. قال: إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لسارت مشروعة، كما أشار إليه في الاستحسان حسب ما يأتي إن شاء الله في الباب الثامن. ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. المبتدع مذموم هذا وآثم، ويدل على ذلك أوجه. أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه الآيات نص في أصحاب هذا الفعل اللي ما هي نص، نص إلى آخر الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليذادن رجال عن حوضي، الحديث إلى سائر ما نص فيه عليهم. وإن كانت نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأذيبهم. يعني إن الذم إن كان للبدعة فهو أيضا ينتقل إلى ليست البدعة حتى في ذاتها، لأن البدعة من اللي سيقوم بها ويجعلها أمرا يتقرب ويتعبد الله؟ المبتدع. فالذم سيرجع محصلة على المبتدع. قال الثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم. خد تحت هذا الكلام يا إخوان، ولذلك تجدهم منهم مبتدعة يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم، مثل اللي يقول فويل للمصلين الله أكبر، ما يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه. ألا ترى إلى قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم، والمحكم الواضح المعنى هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابهه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وليس ذلك إلا برده إلى المحكم، ولم يفعل المبتدعة ذلك. يعني في آيتان عمران طبعا الجمهور على أن الوقف على أي لفظ يا أخوان، على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، قف، ثم تستأنف وتقول والراسخون في العلم يقولون. إذن إيش يصير موقف الراسخين في العلم؟ أن يقولوا آمنا به. يأتيك رأي آخر، في رأي لبعض أهل العلم يقول لا، وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. كيف يصير توجيه الكلام هذا؟ ما يعلمه إلا الله ظاهر، وعطف عليها الراسخون في العلم فيما هو من خصائص أهل العلم أن يعلموه، فأهل العلم يعلمون المطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والمجمل والمبين والفاعل والمفعول والجار والمجرور والمضاف والمستثنى والمستثنى من كل هذه يعلمها من؟ إذن إن أخذنا بمذهب الجمهور أن الوقف على لفظ الجلالة فواضح وما يعلم تأويله إلا الله، ويصير الموقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يصير موقف أهل العلم يقولون إيش؟ آمنا به. إن وصلنا وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيصير الله يعلمه وأهل العلم يعلمون ما هو من خصائص أهل العلم أن يتعلموه فيما درسوه وعلموه، لكن وسيبقى هناك أمر لا يعلمه العلماء ولا يعلمه إلا من؟ إلا الله جل جلاله. فلا إشكال في المبان، وقد بسط هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية كما تعلمون لما بطلنا سنة مضت. واضح التوجيه في القراءة إذا وقفنا واضح، وإذا وصلنا فلا يصير عندك إشكال، لأن علم أهل العلم فيما هو من خصائص أهل العلم إيش؟ أي يعلموه. أما الشيء الذي لا يعلمه إلا الله فسواء وصلنا أو لم نصل سيبقى لا يعلمه ذلك إلا من؟ إلا الله جل جلاله. قال فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالب الشرع بشهادة الله. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية فنسب إليهم التفريق، ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الذم، وليس ذلك إلا باتباع الهوى. وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما ونهى عن البنيات، والواضح من الطريق والبنيات كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية، فإذا وقع التشبيه بها بطريق الحق مع البنيات في الشرع فواضح أيضا، فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم وهو اتباع الهوى بعينه. والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما. والأدلة عليه أيضا كثيرة كقوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وما أشبه ذلك. فإذا كل مبتدع مذموم آثم. إلى هنا نقف. في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.